ما هو كيفية التفقه في الدين، وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية، أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير. التفقه الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه الدين والتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أبى عليك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسول الله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين، أو في بيته هو شيخ، أو في المسجد، أو في مدرسة، أو في جبل، أو تحت شجرة، في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي حال، بما عرف الحق ومن هو من العلم والدين والإيمان.